بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني: وصلاة السفر. صلاة السفر أيضا تعتبر من أحوال المسلم والمسلمة في أداء الصلاة، وأحواله إما أن يكون في حضر أو في سفر، وحال الحضر تختلف عن السفر، لأن السفر فيه مشقة وفيه قضاء الوطر والغرض، وقد ينتقل الإنسان في سفره من مكان إلى آخر. فالله جل في علا جعل صلاة السفر لا كصلاة الحضر، وراعى ربنا جل في علاه في أحوال عباده ما يكون فيه التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكذلك أيضا دفع الحرج، ليس كما قال الله عز وجل في دفع الحرج: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. فلذلك صلاة السفر فيها تخفيف ودفع للحرج، ولذلك من حيث آدائها فالصلاة الرباعية تصلى اثنتين. ويجوز أيضا في السفر الجمع بين الصلاتين رخصة، وكذلك أيضا يجوز في السفر الفطر بالنسبة للصائم، فالمسافر حاله يختلف عن حال المقيم. فإذا ذكر المؤلف هنا صلاة السفر، والله جل في علا شرع هذه الصلاة في قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وضربتم بمعنى سافرتم، أي أنكم إذا سافرتم فلا جناح عليكم أن تقصروا. ما هو القصر؟ أن تصلى الصلاة الرباعية اثنتين، والمغرب لا تقصر لأنها وتر وليست شفع، وكذلك الفجر باقية على الأصل، باقية على الأصل، لأن الصلاة أول ما شرعت ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في كل أسفاره؟ الجواب نعم، ما جاء عنه أنه أتم في حال السفر، إنما كان يقصر في كل أسفاره من حين أن يخرج من المدينة حتى يرجع إليها. طيب، صلاة السفر هذه هل لها شروط؟ الجواب نعم، ذكر الفقهاء أن من شروطها أن يكون السفر مباحا، أن يكون السفر ماذا؟ مباحا. لذلك صلاة السفر رخصة إذا كان السفر مباحا، فإذا كان لمعصية فلا ينبغي له أن يترخص برخص الله. هذا كلام لبعض الفقهاء، ومنهم من يرى أنه طالما أنه مسافر ولو لمعصية فإنه يصلي سفرا، والأمر كما ترى أن السفر رخصة، وكونه يصلي الرباعية ركعتين تخفيفا من الله جل في علاه، فكيف يعان هذا الذي خرج وسافر أراد ماذا؟ المعصية، أراد المعصية. مثال من يسافر لما حرم الله، الذي يسافر لزيارة القبور، هذا سفر مشروع أو محرم؟ محرم، لأن وسيلة للشرك. طيب، الذي يسافر لأجل المعصية كالزنا والفجور، هذا سفر لمعصية، نقول له ترخص برخصة السفر؟ ماذا نقول له؟ لا، أنت سافرت سفرا محرما، سافرت سفرا محرما، والمعصية لا تستباح بها الرخصة، المعصية لا تستباح بها الرخصة، إنما الرخصة فيما أباح الله، فيما أباح الله. إذن السفر الذي يترخص فيه بأحكام السفر هو السفر المباح، السفر المباح سواء كان لطاعة أو لغير طاعة، ربما تسافر لمعيشة أو طلب رزق، كل هذا طيب، لكن أن تسافر لمعصية ثم تترخص برخص السفر من التقصير والجمع ونحوه فلا. هذا اختاره جماعة من الفقهاء والعلماء. الشرط الثاني المسافة، مسافة السفر. الفقهاء يقول مسافته أربعة برد، يعني مرحلتان، أن يبلغ السفر مرحلتين، يعني يومين. اليوم الأول تقدر فيه بأربعين كيلو، واليوم الثاني بأربعين كيلو إذا كان السفر على الراحلة، السفر على الراحلة. من أين أخذوا هذه المسافة؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في البخاري ومسلم، من حديث أبي سعيد الخدري: لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. قال مسيرة كم؟ يومين. مسيرة يومين على إيش؟ على الراحلة. وقالوا لا تقضى هذه المسافة إلا على أربعة برود، على أربعة برود. وأربعة البرد هذه مسيرة يومين إذا سار على راحلته. حسب العلماء هذه المسافة فكانت كم؟ 80 كيلو متر. ومن هنا ترى الفتوى قائمة على ماذا؟ على 80. إذا كان 80 فأكثر فهو سفر، وما دون 80 ليس بسفر. أجل المعتبر هو ماذا؟ العرف. لكنهم أخذوا من هذا الحديث ما يقرب اصطلاح السفر، اصطلاح السفر الذي يمنع المرأة إلا وأن يكون معها ذو محرم، زوجها أو ولدها أو أحد من محارمها. إذا ما دون المرحلتين لا يعتبر سفرا. فما المرحلتان؟ 80 كيلو متر. وليس عندنا دليل في المسافة، لأن الأحاديث الواردة فيها ضعف. وشيخ الإسلام بعد أن تعرض لذكر المسافة السفر قال المعتبر هو العرف، فما تعارف الناس عليه سفر فهو سفر، وما لم فليس هناك حد شرعي للسفر. وقد سمعت أن القائلين بالثمانين كيلو أخذوا من هذا الحديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومع ذو محرم. نظروا في مسيرة اليومين على الراحلة وجدوها أربعة برد. البردان كم؟ 40 كيلو. فالأربعة برد قالوا كم؟ 80 كيلومتر. وليس العبرة في سرعة انقضائها، يعني العبرة في المسافة، يعني لو قطعها في ساعة قلنا مسافر، ولو قطعتها في ساعة مسافر. العبرة بالمسافة لا بالزمان. نعم. جاء يوم وليلة وجاء مسيرة يومين. كلا الحديث في الصحيحين، لكن اعتبروا في ربما هذا أدق في مسيرة في مسافة السفر، يعني يوم وليلة، يوم وليلة، وهذا مسيرة كم؟ مسيرة يومين، فأخذوا الأكثر في العدد، مسيرة يومين، جعلوه سفرا. إذن كم شرط أن يكون السفر ماذا؟ مباحا. الشرط الثاني أن يكون مسافة 4 برد، أي مرحلتان على الراحلة. لو قطعها في ساعة قلنا سفر، العبرة بالمسافة لا بالزمن. طيب إذا تحقق هذا، قال سن له قصر الرباعية 2 ركعات. وفيه الخلاف الدائر، هل السفر رخصة أو واجب؟ يعني هل هو سنة أو واجب؟ فيه خلاف بين العلماء. جمهور العلماء على أنه سنة وليس بواجب، أخذوا هذا من الآية، لأن الآية فيها فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفي الجناح وهو الإثم دل على أنه ليس بواجب. هذا دليل الجمهور، هذا هو دليل الجمهور. والآخرون استدلوا على أنها سنة أبي القاسم أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصلاة أول ما شرعت ركعتان، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. وكذلك أيضا أن استدلوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته للقصر حال السفر، أي أنه ما ترك قصر الصلاة حال كونه مسافر منذ أن خرج من المدينة حتى يرجع إليها. طيب ضابطه منذ متى يبدأ السفر ويكون مسافرا؟ قالوا إذا فارق عامرة المدينة، إذا فارق البنيان بنيان المدينة صار مسافرا. العمران والبنيان إذا فارقا صار مسافرا، إذا لا يبدأ السفر إلا إذا خرج من عامر البلد. أما داخل البنيان بنيان المدينة فلا يقول أنا مسافر، ولو جهز حقائبه وجهز الدابة أنت لست بمسافر. لا تصلي قصرا ولا تجمع بين الصلاتين حتى تخرج من عامر البلد. ما هو عامر البلد؟ العمران والبنيان، يعني المباني المسكونة، المباني المسكونة. نعم، يخرج من المنطقة التي هو فيها، يعني ممكن تتصل البنيان، تتصل المباني، لكن أنت إذا وصلت إلى المسافة حكمت. ما هي المسافة؟ 80 كيلو متر. نعم، لا ظاهر أنه من انطلاقته من مكانه. نعم، هي صلاة الجمعة كم ركعة؟ لا ليست بواجبة على المسافر صلاة الجمعة، لكنها لو صلاها أجزأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سفره لم يقم ماذا؟ صلاة الجمعة. لكن لو صلاها مع الناس فإنها تجزئه. طيب، من المسائل أيضا التي ذكرت مسألة إن أحرم حضرا ثم سافر، وذكرت في زاد المستقنع، وذكر العلامة الفوزان إذا أحرم حضرا ثم سافر، يعني إذا أحرم بالصلاة حضرا يعني حال كونه ماذا؟ في الحضر، ثم سافر في أثناء الصلاة. ذكر لها مثالا هنا، كما إذا كان في سفينة داخل البلد ولما أحرم مشت السفينة وخرجت من البلد، فهذا يتم الصلاة رغم أنها مشت وخرجت من البلد. ما السبب؟ قال لأنه بدأها وهو في داخل البلد ودخل الصلاة وهو مقيم، ودخل الصلاة وهو مقيم. فإذن العبرة بالبداية، وأين أحرم بصلاته، وأين أحرم بصلاته. فإذا أحرم في حضر ثم مشت السفينة أو الدابة حتى خرج من البلد، قلنا ماذا؟ يتم أو يقصر؟ يتم، لأنه أحرم في حال الحضر، كونه في حضر وليس مقيما وليس مسافرا. طيب لو كان العكس، قال وكذلك العكس، لو أحرم وهو مسافر ثم وصل إلى البلد في أثناء الصلاة، يتم أو يقصر؟ نعم، قولان عندكم الآن، قلنا أحرم وهو مسافر وصل إلى البلد في أثناء الصلاة، ماذا نقول؟ يتم أو يقصر؟ يتم الصلاة، خلاص وصل إلى بلده، وصل إلى بلده. قال هنا: كما لو كان في سفينة أو طائرة مثلا وأحرم بالصلاة خارج البلد، ثم هبطت الطائرة أو رست السفينة داخل البلد، فهذا يتم الصلاة، فهذا يتم الصلاة. ذكر صورة ثالثة، ذكر صلاة حضر في سفر، هو مسافر وتذكر مثلا العصر، تذكر أنه ما صلى الظهر، والظهر أين كانت؟ حال سفر وحال حضر، حال حضر. قال: فإنه يجوز، لا يجوز له القصر، لأن وقتها كان في ماذا؟ في حضر، والحضر فيه الإتمام وهو الأصل، الحضر فيه الإتمام وهو الأصل. قال: بل يصليها كاملة لأنها وجبت عليه تامة، فليصليها في السفر تامة، لأن العبرة بوجوب الصلاة ليس العبرة بفعلها. متى وجبت عليه؟ حال كونه حضر مقيم. إذن العبرة بوجوب الصلاة وليس بأدائها. ثم بعد ذلك لو قلنا بالقضاء مثلا في قضاء الصلاة، فالقضاء يحاكي الأداء. قال: أو عكسها، سننظر العكس، كأن ذكر أن عليه صلاة ما صلاها في السفر لأنه نسيها، صلاة في السفر ما صلاها، أين تذكر؟ وهو في إقامة، في حضر، ماذا يفعل في السفر؟ يصليها تامة أو يصليها قصرا؟ نعم، في الحضر قولا يصليها تامة. قال: فيصليها في الحضر تماما، لأن العبرة في هذه الحال في فعل الصلاة لا وقت الوجوب، والأصل الإتمام، فيعود إلى الأصل لأنه حال إقامة وليس حال سفر، فيقضيها على التمام. الخامسة في الصور هذه: إذا أتم بمقيم، إذا أتم مسافر، أتم بمقيم، يتم أو لا؟ يتم. هذه الصورة التي يلزم المسافر الإتمام إذا أتم بمقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن ذلك قال: تلك السنة، يعني إتمام المسافر خلف المقيم، والمراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دليل آخر: ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في ميناء وكان الصحابة يرون القصر، صلوا خلفه وأتموا كابن مسعود، ماذا قال ابن مسعود هنا؟ الخلاف شر. نعم، لو صليت معهم نافلة ما في بأس. قال: أو بمن يشك أو يشك فيه، وهو إذا ما صلى خلف إمام لا يدري هل هو مسافر أم مقيم، فيتم الصلاة لأن الأصل هو الإتمام. احفظ هذا، هذه ضوابط: الأصل في الصلاة الإتمام أو القصر؟ الإتمام، هذا ركز عليه دائما. طيب، قال: أو أحرم بصلاة، يعني دخل، إذا قال أحرم بصلاة إيش معناها؟ يعني تكبيرة الإحرام، يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لأنه كان مقيما، ثم فسدت صلاته أعادها ولم يقضيها إلا في السفر، أعادها ولم يقضيها إلا في السفر، فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحال الوجوب في الأداء لا بحال القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء. أحرم بصلاة يلزمه ماذا؟ إتمامها لأنه كان مقيما مثلا، ثم فسدت صلاته أعادها ولم يقضيها إلا في السفر. نعم الظاهر أنه لم ينهيها إلا في السفر. نعم فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة الوجوب في الأذى لا بحالة القضاء، لأن القضاء يحكي الأذى. طالما أنها فسدت وأراد إعادتها فإنه يعيدها كما هي، لأن القضاء يحكي الأذى. هذه مجموع صور مهمة تعتري المسافر من أجل أن يعرف متى يتم ومتى يقصر. ومن الضوابط المهمة أن الأصل هو الإتمام، الأصل هو الإتمام. الثامنة، الصورة الثامنة، مسافر ما نوى القصر عند الإحرام بالصلاة ولكن نواه في أثناء الصلاة. أنت لما كبرت ما نويت القصر لكنك نويت القصر خلال الصلاة، يصح القصر أو لابد أن تكون النية مصاحبة لتكبيرة الإحرام؟ هذه المسألة. من العلماء من قال لا يصح القصر أبدا حتى تكون النية مصاحبة لتكبيرة الإحرام، ومنهم من قال لا يضر، له أن ينوي القصر حتى بعد تكبيرة الإحرام وهو الصحيح. قال مسافر ما نوى القصر عند الإحرام بالصلاة ولكن نواه في أثناء الصلاة، فهذا يلزمه أن يتم الصلاة لفقد شرط القصر. ما هو شرطه؟ النية عند الإحرام بالصلاة. قال الفوزان والصحيح إن شاء الله أنه يقصر اعتبارا بحالة السفر، ولا دليل على اشتراط النية للقصر عند تكبيرة الإحرام. إذن هذا الشرط لا دليل عليه، هذا الشرط لا دليل عليه. هذه مجموعة صور يحتاجها المسافر وتعرض له. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خيراً.